التي تولى الله جل وعلا قسمتها بين أصحابها ومستحقيها من قرابة الميت التي لم يترك فيها اجتهادا لأحد. ولذا صار الخلاف في مسائل الفرائض هو الأقل من بين سائر أبواب الدين، فالخلاف في الفرائض لا يكاد يذكر في مسائل سيرة جدا تولى الله جل وعلا قسمة هذه الحقوق لم يتركها لاجتهاد أحد، وبين أصحاب الفرائض بين حقوقهم، وجاء الأمر بتطبيق ما جاء في كتاب الله جل وعلا من هذه الفرائض والحقوق. فقال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، طبقوا ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وأعطوا كل ذي حق حقه. ومعلوم أن الإرث متعلق بتركة الميت، وقبل الإرث هناك حقوق تتعلق بالتركة، منها ما يتعلق بحق الميت نفسه ومؤونة تجهيزه، وهذا هو المقدم على كل حق، ومنها الديون المتعلقة بعين التركة، الديون التي فيها رهن لشيء من الموروث، ثم الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة من حقوق الله وحقوق عباده، ثم بعد ذلك الوصايا ثم الإرث. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، مقتضى ذلك أن يقدم أصحاب الفروض المقدرة على غيرهم، فيقدم صاحب الفرض، فإذا استوفى صاحب الفرض حقه وبقي من التركة شيء يكون حينئذ لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. فإذا مات الميت عن زوجة وأم وأخت وعم مثلا، تعطى الزوجة النصيب كامل لعدم الحاجب، تعطى الربع، والأم نعم كم؟ لماذا الثلث؟ لعدم وجود فرع الوارث وجمع من الإخوة. نعم، والأخت النصف، لماذا؟ نعم، لعدم فرع الوارث وعدم المعصب وعدم الأصل من الذكور الوارث. كم يبقى للعم؟ يبقى للعم شيء، يبقى له شيء ولا ما يبقى؟ فما بقي ماله إلا ما يبقى، والآن ما يبقى شيء، ما يبقى شيء، فالمسألة تعول. لو قدر أنه ليس هناك أخت زوجة وأم وعم، أو أخ للزوجة الربع وللأم الثلث وللعم الباقي، المباقي فلأولى رجل ذكر. والأصل في التعصيب أنه للذكور، لهذا الحديث ولغيره، هم العصبات في الأصل، هم المتعصبون بأنفسهم، هناك عصبة بالغير ومع الغير. ألحقوا الفرائض بأهلها، والفرائض فيها النصف ونصفه ونصف إيش؟ نصفه، النصف والربع والثمن، وفيها الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه كيف الفروض المقدرة، هذه أصحابها معروفون بينوا بالنصوص ولم تترك لاجتهادها. فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى هذه أفعل تفضيل، والأولوية هذه تكون بأحد أمور ثلاثة: بالجهة، بالقرب، بالقوة، نعم بالجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها. هذه منظومة إيش؟ نعم الجعبري صحيح، لأن الأخوان ما يعرفون جلهم إلا الرحبية. نعم الرحبية من الرجز، منظومة الجعبري على زينة إيش؟ الشاطبية. نعم إذا ما يطلع علينا واحد في هذا البيت من الشاطبية ما يمكن. نعم والفرائض له كتبه ومؤلفاته وعلم مستقل يدرس على جهة الاستقلال، كما أنه فرع من فروع علم الفقه، والاهتمام به والعناية بشأنه أمر لا بد منه، لا بد من ذلك، لأن الناس تعرضون لهذه المسائل. ما في بيت يخلو من مسألة من مسائل الفرائض، ما في بيت يخلو من ميت، فعلى طلاب العلم أن يعنوا به. حديث الذي يلي حديث أبي أمامة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. هذا حديث مخرج في السنن وفيه كلام لأهل العلم، لكنه متلقى بالقبول، متلقى بالقبول. ما معنى تلقي بالقبول؟ يعني عمل به الأئمة، وأهل الحديث يرون أن تلقي الحديث بالقبول أقوى من مجرد نظافة الأسانيد وكثرة الطرق. تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد نظافة الأسانيد وتعدد الطرق، فتلقي الأمة بالقبول يدل على أن الخبر محكم واتفاقهم على العمل به يعطيه قوة. هناك مسائل يبحثها أهل الحديث في عمل العالم بالحديث أو فتواه على مقتضى حديث أو مخالفة العالم لحديث، هل له أثر في حكم الحديث؟ فتواه على مقتضى الحديث أو عمله بالحديث هل يدل على ثبوته وصحته؟ نعم لا يلزم، لأنه قد يكون معه أحاديث أخرى، قد يكون عمل العالم بمقتضى هذا الحديث لما يؤيده من قواعد، كما أن مخالفة العالم للحديث لا تدل على ضعفه، احتمال أن يكون عمله بمعارض يراه أرجح. الأمة تلقت هذا الخبر من قبل فلا وصية لوارث، في قوله جل وعلا الوصية للوالدين، لمن الوصية؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والوالدان من الوارثين. وهنا يقول لا وصية لوارث، في القرآن إثبات الوصية لوارث وهما من الورثة، وهنا يقول لا وصية لوارث. هل نقول أن الآية منسوخة بهذا الحديث؟ نعم يجرؤ أحد أن يقول أن الآية منسوخة بهذا الحديث؟ نعم تخصيص لا، هو رفع كلي للحكم، رفع كلي للحكم. نعم بالنسبة للوصية للوارث منسوخة، لكن هل نسختها آيات المواريث كما يقول العلم؟ ولا يدخلون هذا فيها، لأن الجمهور عندهم من الآحاد لا ينسخ المتواتر، لا ينسخ المتواتر. على كل حال لا وصية لوارث هو الأمر الذي تقرر عليه العمل وعليه عامة أهل العلم. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، بيّن حق الوالدين، بيّنه في كتابه، حق الزوجات مبين، حق الأزواج مبين، حق الأولاد، حق كل شيء مبين. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، تولى إعطاءه جل وعلا بنفسه ولم يترك في ذلك المجال لأحد، وحينئذ لا وصية لوارث، لأنه لا جمع بين الإرث والوصية، لا جمع بين الإرث والوصية. الوصية معروفا أنها لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، فإذا أوصى الموصي لوارث فبان عند الموت غير وارث، شخص له أخ لو مات ورثه فأوصى له بثلث ماله، نقول هذه وصية، نعم وصية، لكنها لوارث باطلة. افترض أن هذا الأخ ولد لأخيه قبل وفاته بيوم ولد، نعم تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ نعم، فبان عند الموت غير وارث. يعني إن كانت الوصية في حال عدم الحاجب والموصي على علم بذلك، الموصي عنده خبر وأنه لا وصية لوارث ومع ذلك يوصي له لأنه وارث، فالوصية من أصلها باطلة. لكن لو كان هذا الأخ وصي له في آخر، أوصى له أخوه في آخر عمره وبعد أن ظهرت النتائج وأن الزوج حامل، نعم، وعرف أنه محجوب بهذا الحمل، ثم مات هذا الحمل قبيل الوفاة، نعم، أثناء الوصية هو غير وارث لوجود الحمل، لأن الحمل يحجب لا سيما إذا كان ذكر، ويتوقع أنه ذكر فأوصى له لئلا يحرم الأخ، ثم مات هذا الحمل، أو ظهر هذا الحمل أنثى تستحق نصف المال والأخ له الباقي، ماذا يكون؟ تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم، العبرة بالحال ولا بالمآل؟ نعم، أو نقول أن وارث وصف مؤثر، وصف مؤثر، فإن كان وارثا بالفعل لا تصح الوصية، وإن كان غير وارث بالفعل تصح الوصية، مع أنهم يلاحظون المقاصد، لأنه إذا قصد الوصية لوارث ظلم بقية الورثة، حينئذ يعامل بنقيض قصده عندهم. طيب أوصى لوارث بالوصف لا بالقرب، يعني عنده أولاد، واحد من هؤلاء الأولاد يطلب العلم، فقال ثلث مالي لمن يطلب العلم من ولده، هو يعرف ولده ما في إلا واحد، فكونه يوصي بالوصف يختلف عن كونه يوصي بالتعيين من الورثة. وفي هذه الوصية مثل هذه الوصية حث على تعلم العلم، وما قصد تمييز وارث من وارث، هو قصد حث هؤلاء الورثة على الاهتمام بشأن العلم، ولذا يصححها أهل العلم وإن كان وارثا لأنه ليس مقصودا لذاته. لكن لو قال ثلث مالي لابني فلان لولدي فلان لأنه يطلب العلم، قلنا لا، أنت وصيت لولدك، فإذا قال لمن يطلب العلم من ولدي، إن الله ما شاء الله وصية صحيحة. فالأمور بمقاصدها، الفروع كثيرة جدا وتحتاج إلى شيء من البسط، لكن الالتزام بتكميل الكتاب يعوق عن ذلك. سم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي يروي من طريق أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونه، ثلاثة حق على الله عونه لما يترتب على هذه الحمالات التي تحملوها من نفع عظيم وأثر بالغ. ثلاثة حق على الله عونه: المكاتب يريد الأداء، المكاتب يريد الأداء يعني ينوي الأداء، فإذا كانت هذه نيته وكاتبه سيده بطلب منه يريد الحرية ليتعبد من غير تقييد فالله جل وعلا يعينه، فإذا أراد العبد أن يتحرر بالكتابة من قيود الرق ليعبد الله جل وعلا ولينفع نفسه وغيره وهو مع ذلك يريد أداء نجوم هذه الكتابة فإن الله جل وعلا يعين. وهكذا ومثله من تحمل بعض الديون لحوائجه الأصلية وهو يريد أداءه، بخلاف من أخذ أموال الناس تكثرا، بخلاف من أخذ أموال الناس تكثرا. ومع الأسف الشديد كثير من الناس لا يحسب أي حساب للدين، فتجده يتخبط ويضطر إلى أن يستدين ويرهق نفسه بالديون، ونيته والله أعلم بها عاد كونه يريد الأداء أو لا يريد، لكن هو تسبب في إغراق نفسه بالديون. نعم يختلف الأمر فيما إذا كان يريد الوفاء أو لا يريد الوفاء، يريد إتلافها أتلفه الله، لكن إذا لم يكن هناك سبب لتحمل هذه الديون فالدين خطر، شغل الذمة خطر. فإذا كانت الشهادة وهي القتل في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين شأنه عظيم. وقد امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على المدين حتى ضمن الدين، وعلى هذا من تحمل الدين لحاجة مع نية الوفاء حكمه حكم هذا المكاتب. ومثل ذلك المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف، ولذلك لما في الزواج من مصالح دينية ودنيوية، ومن سنن المرسلين، وأوجبه بعض أهل العلم مطلقا، وإن كان حكمه تنتابه الأحكام الخمسة عند جمع من أهل العلم. وعلى كل حال من رغب عنه فقد رغب عن السنة مهما كان عذره، ولو قال يتفرغ للعلم، ولو قال يتفرغ للجهاد، ليتفرغ للعبادة، هذا عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة، وهو أيضا تعاون على البر والتقوى، وهو أيضا إبقاء للنوع الإنساني، وهو أيضا تحقيق لأمره عليه الصلاة والسلام بالتكاثر. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج، ولا يتحقق هذا الأمر بمجرد العقد، لا يتحقق هذا الأمر بمجرد العقد. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر. ويختلف العلماء في حقيقة الزواج وحقيقة النكاح، هل هي العقد أو الوطء أو هما معا أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، الخلاف طويل. لكن الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن امتثال الأمر لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين. فلتزوج، لو قال شاب نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أنا عقدت، حققت الأمر وخرجت من عهدة هذا الأمر، إذن أطلق قبل الدخول. أقول لا يا أخي، لا بد من تحقق الأمرين، وهذا في النكاح المأمور به كما يقول شيخ الإسلام لا بد من الأمرين معا. أما النكاح المنهي عنه فالنهي ينصرف إلى العقد وحده، وإلى الوضع وحده وإلى الأمرين من باب أولى. فمثلا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، نعم، قد يقول المراد به العقد، لأن حقيقة النكاح العقد. إذن العقد، هل يتصور أن الشرع يحرم العقد ويبيح الوضع؟ أو يقول مثلا المراد بحقيقة النكاح الوضع، إذن أعقد؟ لا، لا بد من اجتناب الأمرين معا، اجتناب الأمرين معا. وتيمور لما أعلن الدخول في الإسلام هو ظالم باغي معتدي، أعلن الإسلام وتحته نساء أبيه، فقال علماء الإسلام، علماء الإسلام قالوا لا يجوز أن تبقى نساء أبيه في عصمته بعد إسلامه، فخشوا من سطوته وردته إن كان أسلم حقيقة والله يتولى السرائر، وبطشه وانتقامه من المسلمين. فقال واحد من أهل العلم، قال نجد له مخرج، لأن الضرر متحقق، نجد له مخرج، وهو أن نقول أن عقد أبيه على هؤلاء النسوة باطل، نعم، كانوا كفار، فعقد أبيه على هؤلاء النسوة باطل. لكن هل يسوغ له أن يطأ هؤلاء النسوة اللاتي وطأهن أبوه ولو بعقد باطل؟ لا يجوز هذا بحال. هذا رأى من المصلحة العامة للأمة أنه يترك، مفسدة خاصة به وبنسائه أسهل المصلحة عامة، جائحة بالأمة. بعض أهل العلم يصير عندهم من الجرأة في مثلها ويتفاوتون في تقرير المصالح والمفاسد، لكن لا شك أن مثل هذه الفتوى إن لم يكن الضرر متحققا والبلاء متعديا على الأمة وإلا فهي فتوى باطلة. وإن قال بعضهم إنها عين الفقه، المقصود أن النكاح المنهي عنه يقع على العقد وحده، ويقع على الوطء وحده، ويقع عليهما من باب أولى معا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال، المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف، الممتثل للأوامر الشرعية لا بد أن يجمع بين الأمرين. ويقول الله أنا خلاص عقدت، إذن تزوجت، لأن الزواج والنكاح حقيقته العقد، يعني على قول ما يلزم أن يطلق ويطلق قبل الدخول ليسترد نصف المهر. نقول لا يا أخي، ما حققت الأمر الشرعي، وإذا كان هذا هدفك من الأصل فالله جل وعلا لن يعينك على هذا، لأنك ما امتثلت الأمر. ونظرا لعظم المصالح في الزواج والنكاح جاءت الأوامر به، وجاء الوعد بعون هذا المتزوج. لكن في حياة الناس اليوم ما هو بعيد كل البعد من الهدي النبوي في النكاح والزواج. فهل من يخسر في ليلة واحدة 500,000 مثل هذا يدخل في الحديث؟ قاعة ولا فندق تستأجر 500,000 ليلة، ليلة واحدة مثل هذا، هل هو يرجو مثل هذا العون من الله جل وعلا؟ المقصود أنه المتزوج المحقق للهدف الشرعي من الأمر بالزواج، الممتثل للتوجيهات الشرعية والوصايا النبوية في الزواج. ما شخص عنده مخالفات عظيمة في الزواج ويريد العون من الله جل وعلا، يبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فأخو الشيطان لا يستحق العون. المتزوج يريد العفاف بهذه النية، يريد أن يعف نفسه ويعف زوجته، ويحصل بينهم من الأولاد من يدعو لهم بعد وفاتهم، والمجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله الذي يتحمل ما يعينه على الجهاد. فهذا الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لصد العدوان على عباد الله، مثل هذا الله جل وعلا يعينه في تسديد ما تحمله من أجل الجهاد. والله المستعان. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه البخاري ومسلم. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، المحرمات في النكاح إما أن تكون بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاعة. فالمحرمات بالنسب مفصلة في سورة النساء، مفصلة في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. فيحرم من الرضاع ما يحرم ما حرم في هذه الآية من المحرمات بالنسب، أيضا حرم بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة وغير النسب. فهل يحرم من الرضاعة ما حرم مثل ما حرم من المصاهرة؟ أخت الزوجة من الرضاعة مثلا، أخت الزوجة من الرضاعة، زوجة الابن من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، بنت، نعم، بنت الزوجة من الرضاعة ربيبة، لكن زوجة الابن من الرضاعة تحرم ولا ما تحرم؟ وحلائل أبنائكم، نعم، الذين من أصلابكم، هذا يخرج، هل مثل هذا يخرج زوجة الحفيد؟ لأنه ليس ولد صلب، إنما هو ابن ابن، نعم، يخرج ولا ما يخرج؟ نعم، لا يخرج زوجة الحفيد لأن ابن الابن ابن، نعم، زوجة الابن من الرضاعة تخرج بقوله من أصلابكم. المسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية بين أهل العلم، ولولا قوله من أصلابكم لدخلت في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من أولاده، لكن هذا القيد من أصلابكم قيد يعتبره بعض العلماء، ومنهم من قال تحرم بهذا الحديث، نعم، والقيد من أصلابكم يخرج الولد بالتبني فقط، أما ولد الرضاعة فهو ولد. طيب، يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب ولا ما يمكن؟ يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب، هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سيدة، نعم، فالاحتياط في مثل هذا الباب ألا يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، كما أن الاحتياط في مثل هذا الباب ألا تكشف له زوجة ابنه من الرضاعة، هذا احتياط. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة، هذا حكم شرع، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي يا سود، وإلا فالأصل أنه أخوه. الاحتياط في مثل هذا وارد، لكن من ترجح عنده شيء بدليله ويدين الله جل وعلا بهذا القول الراجح لا يلام في فعله، لكن يبقى أن الاحتياط مطلوب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الأم من الرضاعة حرام، الأخت من الرضاعة حرام، البنت من الرضاعة حرام، ويختلفون في ما كان من الرضاعة له نظير مما حرم بالمصاهرة، يختلفون في مثل هذا، والاحتياط أيضا أن الحكم واحد حتى من أخت الزوجة من الرضاعة الاحتياط منعه. والله المستعان. وأن تجمعوا بين الأختين عموم هذا اللفظ، نعم عموم هذا اللفظ، وأن تجمعوا بين الأختين مثلا يتناول الأخوة من النسب بأن تكون أخت شقيقة أو لأم أو لأب وكذلك من الرضاعة. فهذا العموم، هذا النص بعموم يتناول الأخت من الرضاعة، وهو الأحوط وهو قول جمهور العلماء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مقياس ونبراس للتعامل بين الزوجين. فالمؤمن لا يستعجل في أموره، لأنه قد يرى من أخلاق زوجته ما يسوءه فيقلاها ويبغضها بسبب هذا ثم يتركها، تكون النهاية الترك. وهذا مع الأسف الشديد واقع كثير من الزواجات في العصور المتأخرة، ونسب الطلاق مرتفعة جدا في الأيام الأولى من الزواج. والسبب أن هذا الزوج متوقع شيء في هذه الزوجة، ولديه أحلام يتوقع أن هذه الزوجة تفي بجميع ما يريد، ثم يفاجأ من أول يوم أن لديها خلق لا يرضى. التوجيه النبوي لا يتعجل، وإذا وقف منها على خلق ذميم فلينظر إلى الأخلاق الأخرى. إن كره منها خلقا رضي آخر. وهل يتصور أن المرأة مبرأة من كل عيب ونقص مشتملة على كل فضل؟ ما هو صحيح. لو كان في نساء الدنيا من هذه صفته ما صار للجنة مزية ونساء الجنة مزية، بل لا بد من العيب والنقص. وليس هذا خاص بالنساء، أيضا الرجال كذلك. امرأة أقدمت على قبول زوج لما تسمع عنه، تسمع عنه أنه صاحب علم، صاحب فضل، صاحب خلق، صاحب كرم، صاحب كذا، ثم تقدم تفاجأ من أول يوم من المسألة أقل مما توقعت، فتنشز. أيضا هي مطالبة بأن لا تستعجل، إن كرهت منه خلق ترضى منه. لكن يخاطب الأزواج بمثل هذا لأن الأمر بأيديهم، فهم أهل القرار في مثل هذه الأمر، وإلا فالمرأة أيضا مطالبة ومخاطبة بها لا تستعجل. نعم هناك أخلاق لا يمكن الصبر عليها، هناك أخلاق لا يمكن الصبر عليها، هناك أمور ومعايب يرتكبها بعض الرجال ليس للمرأة أن تصبر عليها، وهناك أيضا معايب في بعض النساء لا يمكن للرجال الصبر عليها. لكن هناك أمور محتملة تمشي بالتدريج، مثل هذه هي التي جاء التوجيه بالصبر عليها، وغض البصر عنها، غض الطرف عنها، والنظر إلى الصفات الحميدة في هذه المرأة وفي هذا الرجل. كم من امرأة أقدمت على شخص بسبب انتشار سمعته، لكن هي ما تعرف إلا الظاهر، تسمع السمعة ولا تدري عن شيء من معاملته في بيته، قد يكون من أسوأ الناس خلق، لكن الناس عملوا معه على الظاهر. فالإقدام لابد أن يكون على بينة، ولذا لابد من التحقق والتأكد من الطرفين في شأن الآخر. ولذا أمر الرجل في أن ينظر إلى المرأة، أذن له أن ينظر، اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، لئلا يفاجأ بما لا يتوقعه ثم يحصل نتيجة الفراق. فإذا حصل النظر وركن إليها وركنت إليه، فإنهم في الغالب لا يحصل بينهم شيء إلا عاد في الأخلاق الخفية. والإذن بالرؤية، الإذن برؤية المخطوبة دليل على أن الأصل هو المنع، دليل على أن الأصل هو المنع. يعني في حديث جابر لما أذن له أن ينظر إليها فكان يتخبأ لينظر إليها، هل معنى هذا أنها كانت تخرج إلى الأسواق سافرة كاشفة عن وجهها، أو كانت تتغطى وتحجب؟ يعني لو كانت تخرج إلى الأسواق كاشفة عن وجهها ما احتاج إلى أن يتخبأ إليها، ولا احتاج إلى أن يقال له انظر إليها، وينظر إليها باستمرار. هذا من أدلة الحجاب عند أهل العلم، والأدلة كثيرة متضافرة متظاهرة. وفي حديث قصة الإفك تقول كان يعرفني قبل الحجاب، وكان لو رآها ما كان محتاجة إلى مثل هذا الكلام. وحديث عائشة أيضا في الحج، فإذا دنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها. المقصود أن الأدلة كثيرة جدا متضافرة، ولا يطالب بنزع الحجاب، لا يطالب بنزع الحجاب إلا من أتبع بآية الأمر بالحجاب. في آخر سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الذي أتبع به. شوف العلاقة وثيقة بين الآيتين، لئن لم ينتهي المنافقون فليحذر الذين يطالبون بنزع الحجاب. نعم قد يوجد أهل علم وأهل فضل بحث المسائل وترجح عندهم شيء، هذا شيء آخر، لكن يبقى أن كثير ممن يلبش في مثل هذه المسائل في قلبه شيء. فليحذر المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، مثل هؤلاء يحذرون. وإذا كان الناس على خير وفضل وستر كيف يأتي من يطالب بنزع حجاب الوجه مثلا؟ في بلد الفتوى على هذا، والأمة توارثت هذا وتواطأت عليه، وفيه نصوص شرعية صحيحة صريحة، ثم يأتي من ينادي بنزع هذا الحجاب، هذا على خطر عظيم. ومن أوائل المعاصي التي زاولها إبليس، سول لآدم وأملى له أن يأكل من الشجرة، لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فهذه وظيفة إبليس وأتباعه، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، المؤمن هل يدخل في هذا الوصف؟ لا يفرق مؤمن ولا مؤمن مؤمنة. الخطاب لمن؟ للمؤمنين. وجد منها خلق لا يحتمل، تساهل في عرض مثلا، نقول هذه من الأصل ما دخلت، لأن الوصف بالإيمان له شأنه. وكذلك لو وقفت منه على أمر رديء، دياثة ونحوها، مثل هذا لا قرار معه ولا صبر معه. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا بد أن تشتمل على آداب ومحاسن أمور وأخلاق، قد يظهر بعضها في الأيام الأولى، وقد لا تتكشف كثير منها إلا بعد حين. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيت عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، رواه البخاري ومسلم. حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، وخطابه عليه الصلاة والسلام للواحد من أمته، نعم، هو خطاب للجميع، فكل واحد منا يتجه له هذا الخطاب. يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، وفي حكم الإمارة جميع الوظائف، وكان الأمر في صدر الأمة، لا تحتاج الأمة إلا أمير، والأمير وهو القاضي وهو المنفذ وهو الحاكم وهو المفتي وكل شيء، وكان يسمى عامل، عامل، الإمام الأعظم يعين في كل بلد عامل، نعم هم عمال، لأن عملهم لمصلحة الأمة لا لمصالحهم الخاصة. يا عبد الرحمن بن سمر، لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لأنها مزلة قدم، وسؤالك للإمارة مع ما تتطلبه من شروط وكمالات تزكية للنفس، يعني إذا سألت ولاية ولا إمارة ولا قضاء ولا وظيفة ولا شيء، كأنك تقول لمن تسأله: أنا كف لهذا العمل، فهذا تزكية للنفس من جهة. الأمر الثاني أن فيه خطر عظيم، تدخل على أمر تظنه سهل ثم بعد ذلك تتورط بأمور لا تحسب لها حساب. ولذا لما زار ابن عمر عبد الله بن عامر في مرضه وطلب منه أن يدعو له ويوصيه، قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. يعني ابن عمر ما يشهد عليه بشيء، بشيء بين واضح، لا، لكن مجرد كونك على البصرة لا بد أن يدخل عليك شيء، لأن الإنسان إذا خلي بينه وبين ما تشتهيه نفسه ويميل إليه طبعه وليس عليه حسيب ولا رقيب ولا شيء، لا بد أن يتساهل في بعض الأمور. وكنت على البصرة يعني أعد حساباتك. ولا صدقة من غلول، والذي يؤخذ من بيت المال بغير حق غلول. لا تسأل الإمارة لأنها مزلة قدم وعليها آثار، ويتضمن الطلب والسؤال أيضا تزكية النفس، وأنه أهل وكفء لهذا العمل. فإنك إن أوتيتها من مسألة وكلت إليها، يعني إذا سألت وكانت ثقتك بنفسك توصلك إلى هذا الحد أن تسأل هذه الولاية وهذه الإمارة وهذه الوظيفة، توكل إلى نفسك، لأنك جئت من قوة لهذا العمل وثقة تامة بالنفس، بخلاف إن أوتيتها من غير مسألة. إذا أعطي وولي على عمل من غير مسألة فلا شك أنه سوف يعان عليها، لا سيما إذا لم يستشرف لهذا العمل ولم يوافق لهذا العمل إلا بإلحاح مثل هذا، لا شك أن الإعانة والتوفيق يكون حليفه بإذن الله تعالى. وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وأي مسلم يستغني عن إعانة الله جل وعلا وعن توفيق الله تعالى؟ الإنسان إذا وكل إلى نفسه، وكل إلى ضعف، إلى ضعف وعجز، هذا الأمر مدرك، يدركه كل إنسان من نفسه، والله المستعان. المسألة الثانية مما اشتمل عليها من الحديث، اشتمل على مسألتين: مسألة سؤال الإمارة، والثانية اليمين. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. حصل نزاع بينك وبين فلان، من الناس وأقسمت ألا تدخل بيته أو لا تكلمه، ثم رأيت من المصلحة أنك تكلم فلان تدخل بيته، فرغيت غيره خيرا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. في بعض الروايات تقديم الكفارة، كفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. أولا الكفارة مترتبة على أو سببها انعقاد اليمين، سببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث، ووقتها الحنث. والقاعدة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقا، ويجوز ويجزئ تأخيرها عن الوقت اتفاقا، والخلاف بينهما. فمثلا اليمين أو الكفارة، كفارة اليمين سببها الانعقاد، انعقاد اليمين، لكن هل تجب عليه بها بمجرد السبب؟ نعم لا، لا تجب. الاحتمال أنه ما يحنث ولا يجب عليه كفارة، لكن وقت الوجوب وتعين الوجوب إذا حنث في يمينه. فإذا قال هذا إطعام 10 مساكين 15 صاع، كم؟ نصف صاع، كل واحد نصف صاع، 5 آصر يعني 15 كيلو، 15 كيلو رز خذ يا أخي يا فقير، أنا احتمال أني أحلف يمين فيما بعد ثم لا أجد كفارة، نقول ما يجزي قبل اليمين، قبل انعقاد السبب لا يجزي. حلف وانعقدت يمينه، جاء إلى بيت فيه مساكين، قال هذه 15 كيلو كفارة يمين لأني حلفت ولا أدري بعد حنث ما، هذه مسألة خلافية بيننا. أما قبل انعقاد اليمين لا، ما في خلاف أنها لا تجزي، وبعد الحنث تجزي اتفاقا. وهنا يقول فأت الذي هو خير، يعني احنف في يمينك، احنف في يمينك وكفر عن يمينك. لكن لو قدم الكفارة قبل الحنث يجوز، لأنه في بعض الروايات كفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وأما كفارة الظهار فلا بد أن تكون قبل المسيس، قبل أن تكون قبل المسيس. دم المتعة والقران سببها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج بالنسبة للمتمتع، وسببها الجمع بين النسكين بالنسبة للقارن. قبل الإحرام بالعمرة ما تجزي، ما يجزي الدم، لكن لما أحرم بالعمرة أو أحرم قارن ودخل مكة وطاف طواف العمرة وسعى وتحلل، قال الآن وقت سعة والناس بحاجة إلى لحم، أنا أذبح الدم الآن قبل الحج. وقل مثل هذا في القارن، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وقال الناس الآن بحاجة إلى لحم، ليش أنتظر إلى يوم العيد ويوم العيد الناس ما هم بحاجة؟ فيه الخلاف المذكور، فيه الخلاف المذكور، لكن جمهور أهل العلم على أنها لا تجزي إلا في يوم العيد، في يوم العيد. القاعدة هذه ذكرها ابن رجب في قواعده وذكر لها أمثلة كثيرة، فليرجع إليه. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. حلفت والله ما أدخل بيت فلان مثلا، فرأيت أنك تدخل، لا سيما إذا كان من أهل القرابة، تكفر عن يمينك وأنت مرتاح. حلفت على فلان أن يأكل عندك مثلا، أو حلفت بعد تقديم الطعام أن يبدأ، أو لا تأكل معه إكراما له، يكفر ولا ما يكفر؟ يعني اليمين التي مقتضاها الإكرام. نعم، حديث أبي بكر في الصحيح. نعم، مش مضمون مش مقتضاه، حلفوا أن لا يأكلوا وحلف أن لا يأكل، فأكلوا ثم أكل. وهل أمروا بكفارة؟ هل أمر أبو بكر بكفارة؟ ما في أمر بكفارة. استدل بعض أهل العلم على أن اليمين التي يراد منها الإكرام، إكرام الضيف، أنها لا يلزم فيها كفارة. يجري مجرى اليمين عند بعضهم ما يقصد منه ما يقصد من اليمين من الحث على فعل أو المنع منه. ولذا لو طلق زوجته إن خرجت أو دخلت أو زارت آل فلان أو كذا، فمقتضى هذا مقتضى اليمين عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله، وأنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. المقصود أن الفروع المترتبة على الحديث كثيرة جدا. يا عبد الرحمن بن سمر، لا تسأل الإمارة، لا، مسائل أحيانا قد يرى الإنسان من نفسه أن هذا العمل متعين عليه، متعين عليه بحيث لو أسند إلى غيره ضاع، فهل له أن يسأل؟ نعم، هل له أن يسأل؟ نعم، له أن يسأل، بدليل اجعلني على خزائن. لماذا؟ لتوافر الشرط المطلوب، لتوافر الشرط المطلوب. فإذا توافرت الشروط المطلوبة لولاية من الولايات وتعين عليه بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه، حينئذ يسوغ له أن يسأل، ولو سأل بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر. لا ينبغي أن يسأل سؤال مباشر، إنما لو كان بغير مباشر كان حصلت له الإعانة وحصل له المقصود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري. من نذر أن يطيع الله، يتعبد لله جل وعلا بطاعة يحبها، لزمه الوفاء إلا إذا عجز. والطاعات إما أن تكون واجبات أو مستحبات، وهي مطلوبة بأصل الشارع، وتتأكد إذا قارنها عهد أو ميثاق أو نذر، عهد أو ميثاق أو نذر. يعني فرق بين أن يقول الإنسان في نفسه إذا جاء الراتب أتصدق بمئة ريال في نفسه، وبين أن يتحدث في المجالس أنه إذا جاء الراتب يتصدق بمئة ريال، وبين أن يقرن ذلك بالعهد والميثاق. إن كان في مجرد نفسه فهو مخير، ينظر في المصلحة. إذا تحدث بالمجالس وحفظ عنه الناس ذلك فالوفاء متأكد. إذا قرن ذلك بالعهد والميثاق فالأمر أشد، لا بد من الوفاء، فإن لم يفي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لن صدقن، فلما أتاهم من فضله بخلوا به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فمن نذر أن يتصدق بالمبلغ يلزمه الوفاء، والوفاء بالنذر واجب، لا سيما إذا كان فيه طاعة. ومثله لو نذر شيئا مباحا ويستطيع الوفاء به، لكن الكلام في لزوم الوفاء بنذر الطاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، بخلاف من نذر أن يعصي. إذا نذر أن يعصي لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بحال لأن المعصية في الأصل ممنوعة شرعا، والذي ينذر المعصية آثم. نذر أن يصوم صوم داود، وسواء كان هذا النذر مقرون بسبب أو غير مقرون بسبب، إن شفاه الله يصوم صوم داود، إن رد الله غائبه، إن شفى الله مريضه يصوم صيام داود، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 2 يوم الخميس، أو غير ذلك من الأيام التي يستحب صيامها، هذا يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء إلا إذا حجز، إذا حجز يكفر. لكن إذا نذر صياما مستمرا، والصيام له بدل بالنسبة للعاجز، نعم، وهو الإطعام، هل نقول له كفر كفارة يمين لعجزك عن النذر كله تخرج من العهدة، أو نقول الصيام له بدل فإذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين إلى الأبد، كما أنك نذرت أن تصوم إلى الأبد تطعم عن كل يوم إلى الأبد، فيكون مثل ما وجب بأصل الشرع، أو يكفر كفارة واحدة وانتهي الإشكال، كفر كفارة يمين ويخرج من عهدة النذر. كفارة يمين واحدة ولا عن كل يوم مسكين؟ نعرف أن من أفطر في الصيام الواجب يطعم كل يوم مسكين، وهذا صيام واجب أوجبه على نفسه، فهل نقول إن ما أوجبه على نفسه مثل ما وجب بأصل الشرع، فإذا عجز عن صوم يوم أطعم، إذا نشط واستطاع ما يطعم، ويستمر هذا الحكم مثل ما أوجبه الشارع، أم نقول ثبت العجز في حقه فيكفر كفارة يمين عن النذر كله، والمسألة لا تسلم من خلاف. نعم، أيهما أقوى؟ هو نذر أن يصوم صوم داود بقية عمره، فأوجب هذا على نفسه، والصيام له بدل. نعم، كفارة صيام يعني كل يوم كفارة، يعني لو نذر صوم يوم واحد وعجز عن صوم هذا اليوم مثل ما لو نذر أن يصوم بقية عمر صيام داود، ما فرق؟ نعم، أولا لا شك أن هناك فرق كبير بين صيام أوجبه الإنسان على نفسه وصيام هو في الحقيقة ركن من أركان الإسلام، لا بد من التفريق بين هذا وهذا. الأمر الثاني أن النذر يقرر أهل العلم أنه باب غريب من أبواب العلم، باب من غرائب أبواب الدين. الأصل أن الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد، فإذا كان الغاية واجبة كالوفاء بالنذر فوسيلته الأصل أن تكون واجبة، لكن هنا الوسيلة ممنوعة مكروهة، جاء النهي عن النذر، جاء النهي عن النذر وذم النذر وأنه لا يأتي بخير يستخرج به من البخيل، والغاية واجبة، وهنا الوسيلة ليس لها حكم الغاية، ولذا قرر العلم أنه باب غريب من أبواب العلم بخلاف أبواب الدين الأخرى، فوسائلها لها أحكام الغايات. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نذر أن يقطع رحمه يعق والديه، نذر أن يعتدي على جاره يسرق كذا، لا يجوز له أن يعصي، فلا يتعارض ما أوجبه على نفسه ما حرمه الله ورسوله، ما يتعارض هذا، وإلا كان هذا معاندة ومشاقة لله جل وعلا. نعم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أعد أدناهم ويرد على قصاهم وهم يد على من سواهم، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. يقول رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلمون من اتصف بهذا الوصف فهو كغيره ممن اتصف بهذا المسلم مثل المسلم تتكافأ دماؤهم. فإذا قتل المسلم مسلما قيد به بخلاف ما لو قتل المسلم كافرا كما في قوله لا يقتل مسلم بكافر ومثله أيضا الحر بالرقيق كما هو مقرر عند أهل العلم. المسلمون تتكافأ دماؤهم فالكفاءة إنما تكون بالإسلام بغض النظر عن الأصل والحسب والنسب واللون. إذا وجد هذا الوصف فهو كفء لأخيه المسلم ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض ولا كذا إلا بالتقوى. هنا يتفاضل الناس فإذا تحقق الشرط هو الإسلام تكافأت الدماء فيقتل المسلم بالمسلم. فالكفاءة لا يطلب لها غير الإسلام الكفاءة لا يطلب لها غير الإسلام. وقل مثل هذا في الكفاءة في النكاح مسلم كفء للمسلمة. قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين فالكفاءة في الدين والأنساب والألوان البلدان لا قيمة له إذا تحقق الشرط. باب الأكفاء في الدين. وأورد حديث ضباعة بنت الزبير حينما قالها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي وكانت تحت المقداد. المقداد مولى وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه أن الكفاءة بالدين فقط من غير نظر إلى أمور أخرى. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم يعني أن المسلم إذا أعطى العهد والميثاق لأحد لزم جميع الأمة الوفاء بهذا العهد والميثاق ولو كان أدناهم وأقلهم شأنا ويرد عليهم أقصاهم يعني في هذا العهد والميثاق أو استجابة الطلب من أقصى بلاد المسلمين إلى أقصاها بحيث إذا استنصر المسلم في أقصى بلاد المسلمين على المسلم في أقصاها أن يرد هذا الطلب يرده بالرفض ولا بالقبول. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر استنصروكم الدين فعليكم النصر ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. كل هذه المعاني تدل على أن المسلمين يد واحدة يد واحدة فلا أصول ولا أعراق ولا تربة ولا بلاد ولا شيء ولا حدود تفرق بين المسلمين. هذا الأصل أنهم كلهم يد على من سواهم استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش معنى هذا الكلام؟ أن المسلم إذا ظلم يجب نصره يجب على المسلمين نصره. ويقول ابن العربي ولو لم يبق في المسلمين عين تطرف. هذه مبالغة نعم لكن يجب نصر المظلوم من المسلمين وجاء الأمر به انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان ظالما تكفه عن الظلم ونصر له وإذا كان مظلوما تسعى جاهدا برفع الظلم عنه. لكن الأمور والأحوال والظروف لها ما يحتف بها. إذا كنت عاجز عن نصره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يبقى إذا كنت قادر على نصره تعين عليك نصره، وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، مسلم قتل كافرا لا يقاتل به، لا يقاتل به، وإن كان له كما في الحديث ولا يسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يخفر ذو عهد في عهده، لأن الجملة السابقة لا يقتل مسلم بكافر قد يفهم منها بعض الجهال من المسلمين أن في هذا إتاحة لقتل الكافر، نعم، أن في هذا إتاحة وترخيص وإباحة، لا، يعني لو حصل أن مسلم قتل كافرا لأمور حصلت بينهما لا يقاتل به، لكن يبقى أنه لا يجوز بحال أن يخفر ذو عهد في عهده، لأن هذه الجملة الأولى قد يفهم منها بعض الجهال أن للمسلم أن يقتل، فلا ليس له ذلك، ولا يجوز بحال أن يخفر ذو عهد في عهده، بل لا بد من الوفاء بالعهود والعقود، لا بد من الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من آذى ذميا فقد آذان، إلى آخر ذلك من النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة التي تحرم قتل النفس إلا بحقها، إلا بحقها، النفس بالنفس، الثيب الزاني، المرتد، الحربي، كل هؤلاء يستحقون القتل. ومن استحق القتل مثلا أيضا ليس للأفراد تنفيذ الحقوق أبدا، نعم، شخص ثبت عليه أنه ما يصلي، الجمهور على أنه يقتل، إما مرتد عندما يكفر بترك الصلاة أو حد عند آخرين، لكن هل الإنسان أن يقتل شخص لأنه ما يصلي أو رأى ثيبا زانيا له أن يرجمه بنفسه؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا من حقوق ولي الأمر وذلك افتيات عليه والحدود إليه. ولذا جاء في الحديث الصحيح الرجل يجد عند امرأته رجلا أيقتله فتقتله؟ قال نعم، وإلا لو ترك هذا المجال ما بقي أحد، ما بقي آمن، كل اثنين يصير بينهما مشاحة ومشاحنة، يستدرجه ويدخله في بيته فيقتله، تقول وجده عند امرأته. فهذه الأمور ليست للأفراد، هذه الأمور ليست لأفراد الناس، ولو ثبت عنده ما يوجب قتله نعم عليك أن ترفع بشأنه إلى ولي الأمر ليطبق الحد ويتطهر المجتمعات من المفسدين والمجرمين، لكن هذه الأمور منوطة بولي الأمر، والله المستعان. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نخرج قليلا عن المتون إلى هذا الإسناد وهذه السلسلة التي روي بواسطتها أحاديث كثيرة، صحيفة كبيرة تروى بهذه السلسلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، من هم من يصحح ومن هم من يضعف ومن هم من يتوسط، مسألة خلافية بين أهل العلم. وسبب الخلاف عود الضمير في قوله عن جده، عندنا عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عن عمرو بن شعيب هذا الراوي الأول، عن أبيه من شعيب، يختلف في عود الضمير إلى شعيب، لا، عن جده، جده من محمد ولا عبد الله بن عمرو، يعني إذا قلنا عن أبيه عن أبي عمرو وهو شعيب، عن جده عن جد عمرو، نعم، يكون محمد، محمد تابعي، إذن الخبر مرسل، خبر مرسل. وإذا قلنا عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، جد الأب، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الأب. جد الأب من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء التصريح به في مواضع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. ويبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، والمسألة خلافية. ولوجود هذا الخلاف مع الاختلاف في الضمير، ضعف بعض أهل العلم ما روي بهذه السلسلة، ومنهم من صحح، نعم، لأن الجد مصرح به، وعند هؤلاء ثبت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وانتبه الإشكال. لكن لوجود هذا مثل هذا الخلاف، حكم جمع من الحفاظ على أن ما روي بهذه السلسلة لا يصل إلى درجة أعلى الصحيح، ولا ينزل عن درجة القبول، فهو حسن شريطة أن يصح السند إلى عمرو، شريطة أن يصح السند إلى عمرو. هناك سلسلة نظير هذه السلسلة، وهي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري. هل في خلاف في عود الضمائر؟ نعم، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني الخلاف في عود الضمير هنا يرد هناك؟ نعم لا يرد. لماذا؟ لأنهم هم ثلاثة، بهز وحكيم ومعاوية، حيدة هذا ما هو بحساب لأنه قبل الإسلام. نعم، إذا ما في خلاف في عود الضمائر، بهز عن حكيم عن معاوية، ما في خلاف في عود الضمائر، لكن الخلاف في بهز نفسه، هل يصل إلى درجة الاحتجاج أو لا يصل، مسألة خلافية، وحكموا أيضا عليها كما حكم هنا على هذه السلسلة بالحسن. ويبقى المفاضلة بين السلسلتين، أيهما أقوى فيما حصل تعارض حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما حديث من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، لأن هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحح لها البخاري، في غير الصحيح سأل الترمذي عن حديث لعمر بن شعيب عن أبيه قال صحيح، بل قال أصح ما في الباب، وخرج لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده تعليقا. فمنهم من يقول أن هذه السلسلة أقوى لأن البخاري صحح لها، ومنهم من يقول بهز بن حكيم أقوى لأن البخاري خرج وإن كان معلقا ولم يخرج لهذه السلسلة. المقصود أن هذه المسألة معروفة في علوم الحديث، وأكثر الإخوان يعرفها، لكن من باب التذكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، ساول الطب هو جاهل. جاء شخص في يده جرح وقال: هذا المتطبب هذا تخشى منه السراية، لابد نبتر اليد يضمن، من تطبب ولم يعلم منه طب. فعلى هذا الطبيب المشهود له بالخبرة والمعرفة، إذا اجتهد وأخطأ عالج مريض ومات، يضمن ولا لا يضمن؟ لا ما يضمن. لكن إذا لم يعرف بطب عالج مريض ومات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، فهو ضامن سواء كان في النفس أو في الطرف يضمن. وقل مثل هذا في جميع العلوم، لو جاء مهندس وادعى خبير بالهندسة وسوى مخطط العمارة وطاحت العمارة، ثم تبين أنه ليس بمهندس، هذا دعي، نعم، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لكن لو شهد له بالخبرة والمعرفة وأخطأ ما يضمن. البناية بالجص الآجر، معروف الجص هو الآجر، كيفية البناء به وخلطه يؤخذ بالتدريج، شيء يسير شيء يسير، لأنه يموت بسرعة، ييبس بسرعة هائلة. فادعى شخص أنه معلم بناء، فتعامل مع الجص الآجر هذا مثل الطين، وضعه في حوض، صب عليها الماء، وأخذ يخلط برجليه، ثم بعد ذلك يبس عليها الجص وعجز ترك. هذا يضمن القيمة ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه جاهل أفسده على صاحبه. والآن في مجتمعات المسلمين على كافة المستويات من يخالف هذا الحديث، بدءا ممن يدعي العلم ويضمن الناس كفارات ويضمنهم عقوبات وجزاءات وليس بأهل من علم. هذا يضمن يعني. جاء شخص لجاهل وقال ارتكبت كذا، قال اذبح شاة. وين شاة يا أخي؟ ما سويت شيء. يضمن هذا الشيء لأنه ليس عنده من العلم ما يدل على مثل هذه الفتوى. لكن لو اجتهد عالم مشهود له بالعلم والخبرة وأخطأ وضمن وقال اذبح شاة، ما يضمن. كما هنا تدخل ورش السيارات، سيارتك فيها أمر يسير جدا ما تحتمل شيء، ثم يفك المكينة ويخرب، يضمن يا أخي؟ هذا ما يضمن. كل مرة حنا في طريق من بلد إلى بلد، السيارة صار فيها رجة، فدخلنا ورشة، أول ما بدأ فالمكينة وما حول المكينة، قلت لا لا، عرفت ما عنده سالفة، قلت لا لا لا تعبث، المكينة ما وراء رجة، إما صفاي ولا شيء يمكن. ومرة نطلع ثاني، أدعى بعد دعوة ثانية ولا ما هي، ومرة ندخل ورشة ثالثة، كشف الكفر ليمن هذا، غيره بس. غير ما يكبر ما شاء الله. كل مهنة لها أطباؤها، كل مهنة لها أطباء، ولكن بعض الناس يفسد، يدخل بغير معرفة ولا ورع، ثم ذلك يفسد. لا بد أن يضمن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فإذا تسبب في تلف في النفس أو في الطرف يضمن بلا شك. وقل مثل هذا في جميع الصنائع، في جميع الصنائع، بدءا من ادعاء العلم وما أكثر من يدعي، ونزولا إلى حوائج الناس وما يحتاجونه في أبدانهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. نعم، أيضا يشهد له حديث ادروا الحدود بالشبهات، وله طرق، لكن لا يسلم من مقال لأهل العلم. وكذلك الحديث الذي معنا لا يسلم أيضا، لكن كثير من أهل العلم يعمل بهذا. والسبب أن الخطأ في العفو هذا أمر مقرر، يعني لأن الله جل وعلا حث على العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، ورحمة الله جل وعلا سبقت غضبه. لكن يبقى أن الحدود لا يجوز تعطيلها بحال، وإنما شرعت لتنفذ، وشرعت لتترتب عليها آثارها تطهير المجتمعات. لا يفهم من مثل هذا الحديث، نعم إذا وقع إنسان في هفوة وزلة وأمكن أن يدرى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لقى الماعظ وانصرف عنه مرارا، وقالت غامدية تريد أن ترددني كما بعثت الماعظ. المقصود أن مثل هذا إذا كانت الجرائم قليلة وخفيفة، نعم، والناس على الاستقامة والالتزام، وحصل هفوات يسيرة، نعم هذا من الشرعي. لكن إذا كثر الخبث فلا بد من أطر الناس على الحق، ولا بد من تنفيذ شرع الله عليهم، ولا بد من تطهير مجتمعات المسلمين من هذه القاذورات. وإلا وجد الآن من ينادي بالستر المطلق، خلاص هذا عاصي استر على مستر مسلم. يا أخي هذا توطئ إلى الإباحية وتعطيل لحدود الله. نعم، من حصلت منه هفوة وزلة الأصل من ستر مسلما ستره الله، لكن يصل الأمر إلى أن تعطل الحدود، ومجرد الشفاعة في الحد حرام. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويسعى بعض الناس بتعطيل الحدود بهذه الطريقة. لا شك أن الدعوة إلى الستر المطلق، وش معنى هذا؟ اتركه لا تمسكه، اقبض عليه ثم استر عليه، وش الفائدة؟ هذه دعوة إلى الإباحية، توطئة إلى الإباحية. علينا أن نتوسط في أمورنا. شخص إن حصلت منه عفوة ولا زلة ولا شيء، ما ستر المسلم ستره، أما أصحاب الجرائم وأرباب السوابق هؤلاء لا بد أن يؤثروا على الحق، لا بد من تطهير المجتمعات منهم. وإذا كان بعض أهل العلم يرى مضاعفة العقوبات حتى تطهر المجتمعات، ولذا جاء عنده في حديث قتل الشارب في الرابع، إذا شارب في الرابع فاقتلوه. الجمهور على أن هذا خبر منسوخ، ونعرف أن عمر رضي الله عنه كان الحد 40 فزاده إلى 80 لأن الناس زادوا في الشرب ولم يردعهم الحد الأول زاد. مسألة القتل، قتل الشارب في المرة الرابعة، الجمهور من العلم على أنه منسوخ، ولذا يقول الترمذي ليس في حديثي، ليس في كتابي مما أجمع أهل العلم على ترك العمل به إلا حديثين، هذا الحديث حديث معاوية في قتل الشارب، وحديث ابن عباس في الجمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، ومن غير خوف ولا مطر. يقول ما عدا ذلك جمع أحاديث اتفق الأئمة على عدم العمل بها، وهذا الاتفاق في كثير منها منقوض. نأتي إلى حديث معاوية في قتل المدمن، في قتل الشارب مرارا ما ردعه أحد منهم من تبنى هذا الحكم، قد يقتل في الرابع شو المعنى، ونصره بن حزم، انتصر له وانتصر لهذا القول السيوطي والشيخ أحمد شاكر وألف فيه رسالة. لكن رأي شيخ الإسلام وابن القيم أنه يقتل تعزيرا، يعني قتله في الرابعة ليس بحد، لكن للإمام إذا رأى أن الناس لا يرتدعون بإقامة الحد أن يقتل تعزيرا حتى يكف الناس عن هذه الجريمة، عن أم الخبائث. والإمام له أن يعزر بما شاء، حتى قال بعض أهل العلم له إلى القتل في التعزير. لا يمكن أن يكف أهل الجرائم والمعاصي إلا بأطرهم عن الحق، وهذا من أوجب الواجبات على ولي الأمر، حفظ الأمن، إقامة الصلاة، إقامة الحج، إقامة الجهاد، إقامة الشعائر، تطهير المجتمعات من الفساد والمفسدين، هذه من واجبات ولي الأمر وكلها بالدليل. المقصود أن مثل هذا لا يفهم منه تعطيل الحدود. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، بلا شك أنه إذا كان الأمر محتمل هذا وهذا أنه يرجح العفو والستر هو الأصل، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. وقد أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز مرارا حتى رأى أنه لا مندوحة من إقامة الحد. فإن الإمام أن يخطئ في العفو، فإن الإمام أن يخطئ في العفو. الآن على قتل شارب الخمر المدمن صدر الفتوى بقتل المروج، مروج المخدرات التي ضررها في البلدان لا يقدر قدره إلا من سمع بعض الأخبار، ما هو كل الأخبار، وما تفعل بأصحابها وأربابها من متعاطيها وأهليهم وذويهم الذين يعانون منهم شيء لا يخطر على البال. ولذا صدرت الفتوى بقتل المروج. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، من كان له مخرج خلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذه المسألة إذا كانت تحتمل الخطأ، أما إذا كانت لا تحتمل الخطأ يعني وجدت مقدماتها كلها الشرعية فلتوجد نتائجها. يعني هذا الإمام وصله هذا ما يوجب الحد، نعم الإمام بين أمرين، والاحتمال قائم أن تطبيقه لهذا الحد خطأ، نعم يخطئ في ترك العقوبة أفضل من أن يخطئ في تنفيذ العقوبة، لكن إذا كان لا يتطرق الخطأ إلى الوسيلة التي بواسطتها عرف، لا يجوز له أن يعفو بحال، ولا يجوز لأحد أن يشفع عنده. ليس معنى هذا يخطئ في العفو يخطئ في العقوبة أنه ثبتت عنده الجريمة ثم يعفو يقول لن أخطئ، لا لا، إذا ثبتت لابد من تنفيذها، وإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفى فلا عفى الله عنه كما بالخبر، ولا يجوز لأحد أن يشفع عنده ليعطل الحد. لكن المسألة إذا احتملت الخطأ، إذا كان احتمال الخطأ واردا فليكن خطأه في العفو أفضل من خطئه وخير له من أن يخطئ في العقوبة. والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.